السؤال الخامس يقول: وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه. هذا جاء ضمن سياق الكلام عن المحبة، وأن المؤمن يحب ما يحب الله تبارك وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال: إن محبة المؤمن تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، ما سوى المحبوب لله. وهذا يقابل مقالة من قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب. مراد المحبوب يعني القضاء والقدر، يعني لأن الإرادة، سبق أن أشرنا إلى أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية يقع بها كل شيء، ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يكرهه، ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يكرهه، والذي يكرهه من أفعال خلقه أو عباء الناس كثير، لأن أكثر الناس كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكل هؤلاء داخلون تحت قدر الله عز وجل. لهذا قال: وأما يعني تعلق المحبة بالمراد كونا وقدرا، فهذه محبة في الحقيقة غير صحيحة ولا سليمة، لأن من قضاء الله وقدره ما يبغضه الله ويكرهه ويسخطه وينهى عنه. من قضاء الله وقدره ما يكرهه ويبغضه ويسخطه وينهى عنه، مثل خلق إبليس وأفعاله، وخلق الكفار وأفعالهم، وخلق الفجار وأفعالهم. هذه كلها أشياء يبغضها الله تبارك وتعالى ويسخطها وينهى عنها. لهذا قال: وأما قضاؤه وقدره، يعني إذا تعلقت الإرادة بمحبة كل قضائه وقدره، فإن في قضائه وقدره ما يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه. فلهذا يقول بعدها: فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له، بل محبا لما يبغضه. يعني يجب أن أنظر إلى الأمور التي يكرهها من قضائه وقدره فأكرهها، وأنظر إلى الأمور التي يحبها من قضائه وقدره فأحبها. يعني يجب أن تكون الموافقة لما يحب هو ويكره، لا لما يتعلق بقضائه وقدره، لأن قضاءه وقدره سبحانه وتعالى شامل لكل ما يحب تبارك وتعالى ويكره. فلذا يجب أن تتعلق المحبة بما يحب هو، والكره يتعلق بما يكره هو، لا أن يتعلق بما قضى وقدر، لا، بما يحب تبارك وتعالى فنحبه، ونكره ما يكره سبحانه وتعالى ونبغضه، حتى وإن كان هو من قضائه وقدره. والله أعلم.